أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما صحة صلاة من على ملابسه صورة رأس حيوان؟ صلاته صحيحة مع الإثم، مع إثم حمل الصورة، فعليه أن يزيل الصورة أو لا يلبس الملابس التي فيها صورة. نعم.